ثامن ويعني نتكلم فيها الآن على مسألة ما يوجب فسخ الإيجار ثم تضمين المستأجر الأجير. وبهذا يكون قد انتهى كتاب الإيجار نفس الجعالة والكلام على مسألة السبق والرمي. يعني الحمد لله أيضا نحن في مشارف الانتهاء من هذا الكتاب العظيم كتاب المعاملات في كتاب المهذب. وهذا يعني هذه نعمة من الله لنا ولكم علينا وعليكم، فنسأل الله أن يديم علينا وعليكم هذا الخير محيين أبدا. تكلمنا أمس على أنه إذا حدث البيع فالفسخ والرد مكفور للمستأجر، كما أن البيع في البيع يعني إذا بعت أو اشتريت فإذا ولد في السلعة إذا وجدت في السلعة عيبا كفل لك الشرع الرد بالفسخ، إن رضيت فهذا أمر لك، إن رضيت فهذا أمر لك، لأن في قاعدة شرعية عامة بأن من كان له حق فأسقط هذا الحق فله أن يسقطه، أسقط هذا الحق فله أن يسقطه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فرع، ومتى رد العين المستأجرة بالعيب؟ فإن كانت الإجارة وقعت على عينها لم يكن له أن يطالب ببدلها، كما لو اشترى عبدا فوجد به عيبا فرده فإنه لا يطالبه ببدله. قال: ومتى رد العين المستأجرة بالعيب؟ فإن كانت الإجارة وقعت على عينها لم يكن له أن يطالب ببدلها، كما لو اشترى عبدا فورد به عيبا فرده فإنه لا يطالبه ببدله، لكن تفسخ الإيجار يرجع له المال وتفسخ الإيجار لكن ليس له أن يطالبه ببدله. نعم. فإن ردها بالعيب قبل أن يمضي شيء من المدة انفسخ العقد، من ردها بالعيب قبل أن يمضي شيء من المدة انفسخ العقد ورجع بجميع المسمى. استأجر السيارة بعشرة آلاف لمدة شهر فوجد بها عيبا، فقبل أن يأخذ ساعة من السير بالسيارة ردها، فإن ردها يأخذ عشرة آلاف، إن ردها يأخذ عشرة آلاف كاملة يرجع بالمسمى. وإن كان ذلك بعد أن مضى شيء من المدة فسخ الإيجار فيما بقي من المدة فسخ ما مضى على الطريقين. المعنى الآن ما قبل الإيجار الآن هو أخذ وقتا في الإيجارة، استأجر السيارة ما ورد بها عيبا إلا بعد عشرة أيام وهو استأجرها شهرا، فنقول عشرة أيام تحسب من الإيجارة. طيب، ويبطل العقد فيما يبقى في العشرين يوم، فهل أولا تحسب في العشر أيام فيحسب حسابه وتحسب بحسابها وتعرض، طيب فيما مضى فيما يبقى يفسخ وتكون فيها من تفريق الصفقة، فهل يفسخ فيما مضى أم لا؟ إن كان ذلك بعد مضي شيء من انفسخت الإجارة فيما بقي من المدة، هذا قول واحد، انفسخت الإجارة فيما بقي لنا التلفت سيرد العين أن بها وبها العين، وهذا باتفاق، لكن الكلام والخلاف حتى في المذهب وهو فيما مضى هل نحسب له حسابا فلا تنفسخ أم تنفسخ؟ المسألة مترتبة على تفريق الصفقة، المسألة مترتبة في الكلام على تفريق الصفقة. نعم. وإن كانت الإجارة على عين في ذمة لم تنفسخ الإجارة رد العين، بل له أن يطالب ببدلها سليما. هو استأجر جبلا بعد شهر، فهنا الآن قال له الجبل أن تستأجره فيه مرض أو أعياء، قال أبدله بجبل آخر يصح، لأنه يتساهل في الزمن ما لا يتساهل في الأعيان، يتساهل في الزمن، هذه قاعدة تراها بالاستقراء، يتساهل في الزمن ما لا يتساهل في الأعيان. وإن كانت الإجارة على عين في الذمة لم تنفسخ الإجارة ورد العين، بل له أن يطالب ببدلها سليمة، كما لو أسلم إليه على شيء فدفعه إليه فوجد به عيبا. نعم. كما قلنا يتساهل في الزمن ما لا يتساهل في الأعيان، فله بدله. مسألة: وإن استأجر من رجل عبدا فمات قبل قبض العبد، وإن استأجر من رجل عبدا فمات قبل قبض العبد هو استأجر عبدا وقبل أن يقبض العبد مات أو بهيمة بعينها فماتت، يعني بهيمة، فكانت ذلك قبل أن يقبضها المستأجر انفسخت الإجارة كما لو اشترى عبدا فمات قبل الخط. يعني هذا قول واحد وليس فيه ثم شيء. الرجل زيد ذهب إلى عمرو يستأجر سيارة، فلما ذهب للسيارة وعجبته قال سأستأجر هذه السيارة سأتيك بالليل. جاء كانت العاصفة جاءت فذهبت بالسيارة تنفسخ الإجارة، تنفسخ الإجارة لأن العين التي حدثت الاتفاق على الإجارة بها غير موجودة، تلفت، فإن تلفت تنفسخ الإجارة. وإن قبضه المستأجر واستوفى المنفعة ثم مات العبد أو البهيمة لم يؤثر ذلك في الإجارة لأنه قد استوفى المنفعة. يعني لو أخذ السيارة لنقلة لينقل حديدا من مكان لمكان فنقل الحديد من المكان إلى المكان لكن عطلت السيارة حصل السيارة عطل بعد ذلك بعد النقل، نقول الآن أنت استأجرتها من أجل النقلة وقد حدث نقلة، إذا استفدت بالمنفعة أو المنفعة قد تمتعت بها وجب عليك الإجارة، يبقى لا تنفسخ بتعطيلها بعد ذلك لأنها أخذت أجرت من أجل منفعة معينة وقد تمت المنفعة، إذا تستتم بعد ذلك الإجارة ولا تنفسخ، تستتم ولا تنفسخ. يعني قولوا لي فهمين بالله، خليني أقف على، قولوا لي فهمين وإلا سأموت أنا، فهمين أم لا؟ قولوا لي فهمين أم لا؟ سبحان الله. هل الصوت اللي بيتأخر ولا الفهم اللي بيتأخر؟ اللهم أمين. أحسن الله عليك. يعني الحمد لله فاهمين، ممتازين الحمد لله وشكر الله. طيب، وإن مات بعد أن قبضه المستأجر وقيل وقبل أن يمضي شيء من مدة الإجارة انفسخت الإجارة، وبه قال كافة الفقهاء. وإن مات بعد أن قبضه المستأجر وقبل أن يمضي شيء من مدة الإجارة انفسخت الإجارة، يعني هو قبض السيارة للنقلة. أحد مات؟ المؤذن مات؟ أي مؤذن؟ فين؟ وبعدين أنا صلى لإمتى؟ ليش ما قلت له؟ ليش ما سألته؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. كان الله في عونكم، أحسن الله عليك يا مالك. وإن مات بعد أن قبضه المستأجر وقبل أن يمضي شيء من المدة من الإجارة انفسخت الإجارة، بمعنى كما قلت اجعلها السيارة أقرب إليك في الواقع، استأجر السيارة وقبل أن ينقل وقبل أن يمضي مدة دقيقة من الاستئجار جاءت عاصفة، جاء ولد بحديدة وكان قد ذهب عقله فضرب السيارة فخرب فيها التخريبات التي لا يمكن أن يستفاد منها بعد ذلك، فتلفت السيارة. فنقول إذا تلفت السيارة هنا بعد القبض لكن قبل مرور وقت يعني من مدة الإجارة انفسخت الإجارة، تنفسخ الإجارة بذلك. إلا أبا ثور قال لا تنفسخ، وقاسها كما اشترى عبدا فقبضه ثم مات بيده، وهذا خطأ بين لأن المأخوذ عليه هو المنفعة وليس العين، وقد تلفت قبل القبض فانفسخت الإجارة كما نوى، فاتت المنفعة فات الحكم، فاتت المنفعة فاتت الإجارة، إذا الإجارة المنفعة، الإجارة هي المنفعة. وإن قبض المستأجر واستوفى المنفعة ثم مات العبد أو البهيمة لم يؤثر ذلك بالإجارة كما لو اشترى عبدا فمات قبل القبض، هذا كما قلنا لأنه قد أخذ السيارة استأجرها ثم بعدما استأجر السيارة بعدما استأجرها وكانت نقلة فنقل الحديد أو القطن الذي يريده وبعدما حدثت النقلة تلفت السيارة، هذا لا يؤثر في الإجارة. بأن رجل استأجر لمنفعة فتمتع بالمنفعة وقد استوفى المنفعة حتى لو تلف السيارة الإيجار لا تنفسخ بذلك. والمعنى لا تنفسخ يعني إيش؟ يعني هذا استحق بما تمتع به ملك المنفعة بما تمتع به من النقلة، والمؤجر وجب عليه أن يستلم المال المتفق عليه بينهما في الإيجار. وإما بعد أن قبض المستأجر وقبل أن يشق المدة الجافس رجع كما قلنا في هذا الباب، وإما العبد بعد أن استوفى المستأجر بعض المنفعة وبقي البعض انفسخت الإجارة فيما بقي. هل تنفسخ فيما مضى؟ يعني هو الآن انتفع ببعضها، انتفع ثلاثة أيام، استأجر السيارة أسبوعا فانتفع بها ثلاثة أيام ثم تلفت، فنقول قولا واحدا انفسخت الإجارة فيما يأتي. ما في، لأنه العينة سمت منها تلفت. طيب فيما مضى هل نقول بأنها أيضا انفسخت؟ ولو قلنا انفسخت تفهم، ولو قلنا انفسخت يبقى إذا المدة التي تمتع بها بهذه المنفعة تقدر بقدرها في أجرة المثل، تقدر بقدرها في أجرة المثل. أو قلنا بتفريق الصفقة فهي تكون الإجارة فيما مضى صحت وفيما يأتي بأنها انفسخت. مسألة، وإن استأجر دارا للسكنى فانهدمت، فقال الشافعي رحمه الله تعالى تنفسخ الإجارة. طبعا ليش؟ لأن هذه فقه المسألة أن الإجارة تملك المنافع، امتلاك المنافع، وهنا كيف يمتلك المنفعة؟ أين يمتلك المنفعة؟ تلفت العين، إذا لا منفعة فتنفسخ الإجارة بذلك. وقال في من أجر أرضا للزراعة فانقطع ماؤها فإن الإجارة لا تنفسخ، فمن الجارة لا تنفسخ. ولكن يثبت المستأجر الخارج فسخ الإجارة. فمن أصحابنا من قال فيهما قولان، أحدهما تنفسخ فيما الإجارة لأن المنفعة هنا الأرض أيضا تلفت، لأن المنفعة المأخوذ عليها قد تلفت، فهو كما لو مات العبد المستأجر. والثاني لا تنفسخ فيهما لأن المنفعة فيهما لم تتلف، إنما نقصت المدة فهو كما تشعثت الدار المستأجرة. ومنهم من حملها على غيرهما، والصحيح الراجح وهذا الحمل والصحيح الراجح أنه تنفسخ في الدار لأن الدار تلفت العين التي استفاد منها. أما هنا في الأرض لا تنفسخ. لماذا؟ لأن الدار تجي بقية بعد الانهدام، أما الأرض فبقية، الأرض بقية بعد انقطاع الماء هي بقية، فيبقى هنا لا نقول أنها لا تنفسخ وهو مخير حتى يستتم الأمر فيها. فرع، وإن غصبت العين المستأجرة من يد المستأجر، نظرت رجل استأجر دارا فجاء بعض، يعني أعتذر للفظ الذي سأقوله الآن عفوا، فجاء بعض البلطجية فجاءوا فأخذوا العين، أخذوا الدار، أخذوا الشقة وضع اليد كما يقولون، فغصبت من يد المستأجر. غير ما جاءت الإجارة على منفعة في الذمة لم تنفسخ الإجارة، لأن الذمة كما قلنا انتساب فيها من الأفساد في العين، فيطالب المستأجر المؤاجر بإقامة عين غيرها مقامها لأن المأخوذ عليه في ذمته. وإن كانت الإجارة على منفعة تلك العين نظرت، فإن غصبها أجنبي فالمستأجر فسخ الإجارة أنه تأخر حقه، فإن فسخ فلا كلام، وإن لم يفسخ فإن كانت الإجارة على عمل لم تنفسخ، بل متى وجد العين، وجد العين المستأجرة استوفى منفعته بها على أساس العمل، وجدت يأخذ العمل. لكن هذه إن كانت المنفعة في المدة، نعم، إن كانت الإجارة على مدة فمضت المدة فهو كما لو اشترى عينا فأتلفها أجنبيا قبل القبض. وإن غصبها المؤجر وكانت على مدة فمضت قبل أن يفسخ المستأجر الإجارة، فعلى الطريقين في عين مبيعة إذا كفى البائع قبل القبض، واذا تم بيع القبض قبل القبض تنفسخ عقد البيع، وهنا ايضا تنفسخ الايجار، وهنا ايضا تنفسخ الايجار. وطبعا لابد ان تفهم مساله يعني غصب العين المستاجره. ممكن احد منكم يبين لي فقهيا عندما تغصب العين المنفعه ما الذي يكون فيها، تنفسخ الايجار ام لا تنفسخ الايجار؟ نعم، اريد تفصيلها التي فصلته الان، فغصب مساله اخرى حتى بعد الاذان. نعم، فسخ العقد. وحق ينظر في هذه المسألة، ولو غصبت إما تغصب من المؤجر إما تغصب من المستأجر، لابد من تفصيل المسألة في هذا الباب. وإن غصبت من المستأجر ولست ردها فهل له أن يطالب غيرها؟ المسألة هنا على صور ثلاثة، الصورة الأولى كانت في الذمة، ففي الذمة له أن يطالب، لا تنفسخ الإيجار في الذمم، لا تنفسخ الإيجار، لا تنفسخ، لأن هو الاعتداء بإيش؟ الاعتداء بالمنفعة في الذمة، جاءت في الذمة يبقى تبديلها أيسر ما يكون، فيطلب بغيرها. أما جاءت عينا والعين نفسها قد استولبت منه وغصبت، فهل تنفسخ أم لا تنفسخ؟ الصحيح أنها تنفسخ، لأن الإيجار على عين معينة والعين غير موجودة، إذا تلفت العين انفسخت الإيجار. مسألة من استأجر امرأة للإرضاع، أخذ زينب لترضع عمرا، فماتت المرأة المرضعة ماتت، فإن كان قبل أن يمضي شيء من المدة انفسخت الإيجار، لأن العمل الذي زيد غير موجود، كتلف إيش؟ كتلف العين المستأجرة. فإن كان بعد أن مضى شيء من المدة وبقي البعض انفسخت الإيجار فيما بقي، هذا قول واحد. وهل تنفسخ فيما مضى؟ قلنا فيه طريقان على ما فصلنا القول في تفريق الصفقة قبل ذلك. وإن مات الصبي قبل أن يمضي شيء من المدة ففيه قولان، أحدهما لا تنفسخ الإيجار بموته، إن مات الصبي قبل أن يمضي شيء من المدة تنفسخ الإيجار ولا ما تنفسخ، يعني هو أتى بهند لترضع عمرا فمات عمرا، تنفسخ الإيجار بموته أم لا؟ هيجعلنا يستفاد منها ويكون عمل لها غير موجودة. فيها قولان، القول الأول لا تنفسخ الإيجار لأنه مستوفي به، فلا تبطل الإيجار بموته كالراكب، هو يقول لا تنفسخ الإيجار أنها جاهزة لتعطي لترضع ما لنا، مات الذي يرضع لا تنفسخ به الإيجار. الثاني طبعا الثاني هو الصحيح والمشهور، ده الحق، يعني تنفسخ الإيجار هي جاءت ترجع عمرا، أين عمرا؟ غير موجود، يبقى تنفسخ الإيجار هنا. تنفسخ والمشهور أن العقد وقع إيقاع الفعل فيه وقد تعذر ذلك بموته، فانفسخت الإيجار كما لو استأجره خياط الثوب فتلف الثوب. فيقول الأول قيمة غير الصبي مقابل تراضي على ذلك جازاء وإن شح ففسخ العقد. يعني هو إيش الثمرة والخلاف بين الأولى والثانية؟ هي جاءت أتى بهند لترضع زيدا لترضع عمرا مات عمرا، فيها قولان، القول الأول لا تنفسخ الإيجار. طب وإيش ثمرتها لا تنفسخ الإيجار؟ يعني معنى ذلك يقول إيجارة قائمة فنأتيك بطفل آخر ترضعين، المسألة ما وقفت على طفل عم، نأتيك بزيد ترضعين. والثاني المشهور كانت الإيجارة على عمرا لا على زيد، فتنفسخ الإيجار بموته، تنفسخ الإيجار. فرع وأن استأجر امرأة على إرضاع صبي فصار الصبي يظلم من لبنها، قالت المريفة المستأجر نفس الإيجار أنه عيب فيها، وهو طبعا يظلم من لبنها أنه كله كأنه في رشد كما يقولون أو شيء من ذلك، فهو يرد يتخيأ ما استطيع أن يقبله. وهذا أيضا عشان نقول العكس لابد ينظر في الولد وفي المرضع. فإذا كان الأمر على المرضع قلنا أنفسخ به الإجارة، كان على الولد فلا تنفسخ. له على الإرضاء ليس على المدة، ولو قلنا حتى على المدة فالاستبدال موجود. نعم، في الحالة الأولى تطبق القاعدة كما قلت لك في مسألة إبقاء العقود على مكان إن أمكن إلى ذلك سبيلا. فرع، وإن استأجر رجلا ليقلع له ضرسا ألما، يعني هو استأجر طبيبا ليقلع له ضرس العقل. رجل، والحمد لله أنا أرى أن كثير من الناس دروس العقل عندهم خلاص غير موجودة. نعم، لا سيما بكثير ممن يتكلم أيضا في هذه الأبواب التي لا يعقلها، وهو يحارب السنة بها ويريد أن يطمس دين الله. لا، مش دروس العقل، عقل نفسه قد نزع. نعم، فإن استأجر طبيبا يعني ليقلع له ضرس الألمان فبرئ أو ليكحل له عينا عديدة فبرئت قبل القحل. يعني الآن هو أخذ الطبيب من أجل خلع، ذهب لخلع ضرس العقل، فضرس العقل هو حسب أن فيه تسويس وتسويس ولكن ليس فيه تسويس. برئ، المسألة كان التهاب لسه لا عندي معي خلاص. فبرئ كان بردا، هو حسبه ليس ببرد. وشف على يضرب يعني ماشي. فبرئ أو ليكحل له عينا كانت تعليلة، فبرئت أيضا قبل الكحال. فهو كما لو مات صبيا استأجر على إرضاعه على ما مضى، لأنه لا يجوز قلع ضرس لا ألم فيه ولا كح عين لا عينة فيه. وهذه المسألة إشكال كبير جدا الآن سأبين لك إياه، وصراحة سامحوني يعني الأطباء بأسرين في المواجهة التي نحن فيها، يعني تجار وليسوا أطباء. يعني لو تجد الآن يعني مثلا أنا يعني اتصلوا فيه، فمن يخصني مثلا وجدت أختي سقطت لعلة معينة ما تتكلم، طبعا وأرعبوني حتى بلغت أنا سريعا وصلت إليهم. كانوا هم طبعا يخشون شيئا ورأوا أشياء تغيرات في الوجه، فالخوف امتلكهم، استدعوا طبيبا استدعوا الطبيب سريعا وذهبوا وأتوا به. أنا لما جئت ووجدت رعشة في يد معينة ففهمت إيه اللي فيها، أخذت بعض الماء وقرأت عليه ماء، يعني رششت بعض الماء على الوجه، خلاص انتهى كل شيء بفضل الله تعالى قد انتهى. وهم تعجبوا جدا، لست طبيبا لكن المسألة مسألة قياس، يعني انظر فيها أنت تتفرس في من أمامك، ما الذي عليه، هل هذا عضو مرض عضوي أم غيره. فلما بعد ذلك قامت كأنما رشت من عقال بفضل الله جل في علاه، وجاء الطبيب وهي قد قامت ما فيها إلا بعض الرشفة، دموع تنزل من الخوف الذي كانت فيه. طبعا كشف أسرع مما يكون، وأخذ مالا كثيرا في هذا الباب. تعجبت جدا من هذا، فقلت لو طبقت فيه الفقه ممكن يعني يقتلنا، لكن هذا هو الحق. عندما تأتي به لعلة والعلة قد انتفت ليس له إجارة، تنفسخ الإجارة، وإلا سيودي بالإنسان إلى أن يأكل أموال الناس بالباطل، سيودي بالإنسان إلى أن يأكل أموال الناس بالباطل. ماذا فعل الطبيب؟ لدى الزيادة على ذلك أنا أخذت وأقول له تأمرني، فيقول لي بس المرأة التي معي، وهي ما فعل شيء المرأة التي كانت معه، كأنها تهوي عليه الهواء. فتعجبت جدا، هو لما وجد تعجبي يعني أخذها ومشى سريعا. أنا فقط الشاهد الذي أقوله أنه هذه الأبواب، يعني الجهل في هذا الباب جهل، ولابد لكل إنسان فيه يمر هذه المسائل لازم يتعلمها، أو يستأجر معلما يعلمه، أو يتخذ مفتيا يسأله عن صغير وكبير. عندي أخ الآن الحمد لله، أنا أقول أبو البراء كان هو بيتعلم معي في دبي، وكان هو صاحب شركة كبيرة، فكان يعني المدراء والمناديب المبيعات يأتون فيعقد اجتماعا هاما فالجميع يجتمع فيتصل فيه يقول الجميع موجود، هم يستغربون كأن رئيس مجلس الإدارة، فقل ما به قل نريدك، فيأتي فيعرض علي الأعمال فيقول علم لي ما في هذه المعاملات والتعاقدات ما يوافق الشرع وما يخالف الشرع، حق ما أراد خير يفعل ذلك ويكون ذكي. هو فطن، هم لما أتوا هم مستغربين من هذا ولما يأتي ولما يتكلم في هذه الأبواب التي لا لا لا يدري عنها بالا، لتخصصات أيضا تخصصات إدارية حسابية أيضا فيها فقه التعامل في البيع والشراء، لكن كان يأتي لأنه يعلم أن العقود هذه عقود لابد أن تنزل تحت الشرع، فيأتي بالعقود لأنا لأقرأ هذه العقود أقول هذه العقود فيها بنود لا تجوز شرعا فيها بنود تجوز شرعا. فهنا أشوف المسألة كذا، هو أتى به العلة، انتفت العلة، انفسخت الإجارة، هذا سبيل لأن يأكل أموال الناس بالباطل. وإن لم يرى انتهى المستأجر من القلعة أو الكحف، قالوا سوف أنه لا يجبر عليه لأن الأجير إذا بذل العمل وممكن منه وجب على المستأجر دفع الأجرة عليه. والصحيح في ذلك أن نقول إن امتنع هو وهو أتى وقال له ما زال درس العقد يؤلمك ومداء والتسويس وأتى له بالأشعة والتسويس موجود، فإن لم يرضى بعدما أتى به للقلع هو لم يرتضي عليه أن يعطيه الأجرة كاملة، المنع أتى منه وأتى من ذلك وكان الرسول عند شروطين. وقال القاضي أبو الطيب مجرد عندي أنا لا تستقر حتى إن هذا الدرس لو انقلع على فسخ الإجارة وأجب رد الأجرة، كما قلنا في النكاح إذا كان مكنت الزوجة من نفسها ولم يطأها ويفارق ذلك حبس الدابة مدة المسافة فإن الأجرة تجب عليه أن المنافع اختلفت تحت يده. والصحيح الراجح أن نقول بأن له الأجرة في ذلك، أوقف نفسه عليه فإن لم يعطيه قد أضره. نقف عند هذه المسألة ويكون